في التربية الجادة أو في التربية النبوية أو القرآنية، تختاروا ما تشاءون ولك حرية الكلام. تفضل يا شيخ. الطريق إلى هذا حتى يكون عندنا جيل صالح، المنهج واضح، منهج رباني، منهج نبوي، لو سرنا عليه لأفلحنا في ذلك. تأمل، من منا اليوم أخذ يحاور ابنه حوارا إيمانيا في الخالق، في الرازق، في ملكوت السماوات والأرض، في الحقوق، في الآداب؟ أما جاء في سورة لقمان الموعظة من لقمان لابنه، من منا وعظ ابنه اليوم؟ تأمل في معاني هذه الموعظة، وليتأمل كل واحد منا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فزرع أول ما زرع في نفسه التوحيد الصحيح، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بيّن له أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا حفظ الله وحفظ حقوق الله سيؤدي الحقوق للآخرين. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لي به علم فلا تطعهما واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فبعد التوحيد نزرع في نفوسهم حقوق الآباء وحقوق الأمهات، ثم نبين لهم اللا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. بالأمس القريب أحد الأبناء يقول لي: أمي تقول لي احلق لحيتك، أمي تقول لي احلق لحيتك، يخالف أوامر ربه، يقول لي على طريق الاستقامة فترة طويلة ولله الحمد. قالت مثل هذا لأخي فاستجاب لها: انتكست حاله، الآن هو لا يصلي ولا يعرف المسجد. أب من الآباء جاء لي أهل المكتبة يقول لهم: لا أريد ولدي يشارككم في أنشطة المكتبة، تأخذونهم إلى مكة وتأخذونهم إلى كذا وإلى كذا، نريدهم ينشغلوا في دراستهم. انتكس الأب، انتكس الابن بعد أن أخذ من وسط المجموعة، الآن مدمن للمخدرات. جاء الأب يترجى أهل المكتبة حتى يرجعوه فيما بينه. شيخ خالد، ألا توافقني أن تلك النماذج ما هي نماذج نادرة، ويعني لا نقول شيء يعني لا ولله الحمد. والحمد لله، لكن نريد نتجنبها. حنا نعرف الشر حتى نتجنبه، حنا نقول الشر حتى نتجنبه. ثم بين له القدرة الإلهية: يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة أو حبة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله على كل شيء قدير. دعني يا شيخ خالد أقرب لك المثال أوضح من ذلك، وأنت يعني قد ضربت على يعني شيء ربما يكون فيه من التضارب. هذا تحقيق صح في مجلة الدعوة، وقد يعني في عدد ما قبل الأسبوع الماضي، ولعل المخرج يطلعها معنا الآن، تحقيق أجراه فضيلة الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل مع عدد من المشايخ والفضلاء، كان يتحدث الشيخ عن الآباء وتربية الأبناء. هو صور ذلك وقال: آباء أركبوا أبناءهم سفنا مخروقة ثم استغاثوا. وقد ضرب ذلك مثالا بسفينة قد اشتعلت، وبحق، لأن الوالدة والوالدة في البيت ما هما إلا سفينة، فهو الذي يركب الابن تلك الكلام كما قلت قبل الشيخ خالد، وقد يقع في خطأ، وربما تكون الشيخ النظرة الحانية من الأبناء من الآباء لأولادهم هو السبب المباشر في تغير التصورات التي نريدها. حقيقة دعني يا شيخ خالد أستاذنك الآن في اتصال هاتفي تحبه أنت كثيرا ويحب المشاهدون، معنا الداعية الأخ المحبوب للمشاهدين جميعا فضيلة الداعية عبد المحسن الأحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا مجاهد. حياك الله. الله معنا ضيفا مباركا الشيخ خالد الراشد، وأنتم الآن تتحفوننا بهذا اللقاء. الله يحفظك ويحفظ الشيخ خالد وسعدنا والله، ولا نريد أن نأخذ من وقت البرنامج الثاني والله تساوي ساعة، ولا أريد أن أستأثر بالكلام، لكن عندي مداخلة أسأل الله جل وعلا الذي يسر لي هذا اللقاء بعد أن أشكره سبحانه، شكرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على محمد صلوات ربي وسلامه على محمد. في البداية أريد أن أسأل سؤال لكل أم ولكل أب: لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فزوجه؟ ولماذا قال لذات الشاب فاصبر لذات الدين تربت يدك؟ كل هذا الخطاب للبنت والخطاب لأهلها والخطاب للشاب، كل هذا من أجل أن يخرج لنا جيل صالح، كل هذا من أجل ذلك الابن الذي سوف يقر عين أباه وأمه. فالله سبحانه وتعالى ما ترك علينا شيء، من أعطاه ذرية أعطاه عليها حسابا شديدا، وكما أنه سخر له هذه الذرية أنه إذا رباها تربية صالحة أنها سوف تدر عليه من الأعمال في قبره بعد مماته، أيضا أخبره أنه سيسأل عن كل ما يعمل هؤلاء الأبناء، فقال له حتى يتحفز منذ الصغر، قال عليه الصلاة والسلام: أمروهم بالصلاة لسبع، لو فاتها الصلاة لسبع ما عليه ذنب، لو فاتها عليه العشر ما عليه ذنب، 11 12 ما عليه ذنب، لكن شوف الدورة من 7 إلى 15 هذه كلها دورة تأهيلية، مع أنه ما يحاسب عليها من عند الله جل وعلا، غير مكلف. من 7 إلى 10 أمر، من 10 إلى 15 ضرب، لأنه بعدها إذا راح لأمريكا وإذا راح فرنسا والله إن يصلي ثم تعذر عند الله جل وعلا. لكن انظر في حالنا، وأنا أقف في نقطة واحدة، تعال وانظر، تذكر معي أيام الاختبارات، يوم كم أم وكم أب يوقظان ابنيهما الساعة 2:30 ما هو عشان يتحجد، تقوم الساعة 2:00 مسكين توه نايم، نقول خلوه مرتاح، قالت لا هذا مستقبل، ثم توقظه الساعة 2:00 وتجيب له الشاهي، كل هذا عشان يذاكر. تخيل معي، وهذا المثال أطرحه بين أيديكم، تخيل معي أن الأب فوجئ أنها باتصال من الأم قالت صار الولد ما قام الساعة 8:15 الاختبار فاته، شو اللي بيحصل بالله؟ سوف يأتي الأب راجع من الدوام يفكر يقطع الإشارات، جاء ويسب في الأم ويسب في الأبن، يا جماعة هذا الولد أول مرة في حياته يتأخر وربع ساعة أو نص ساعة، قال ما يعذر، هذا مجنون ضيع مستقبله، والأم تبكي ولا يبقى أحد من الجيران إلا عرف أن هذا الأبن فاته الاختبار وهذه المجالس. سبحان الله، تجد هذا المسكين وأمه المسكينة وأبوه المسكين، الابن هذا له سنة كاملة ما صلى الفجر في الجماعة، ما حد يدري، ولا رجع الأب من الدوام، ليش رجع؟ المسألة هينة، صلاة فجر ما تكون في ذمة الله، وإيش يعني؟ أهم شيء المدير يرضى ولا يكتب لك في المواظبة أي نقصان في الدرجات. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، سوف يقبل يده العقيم هناك إذا رأى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يربون غراريهم ويحمدون الله جل وعلا على هذه النعمة، أسأله جل وعلا أن يجعلنا من يدخلون قبورهم وخلفهم صلوات تدر عليهم في كل يوم من صلاح أبنائهم. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد أخي وشيخي الفاضل وحبيب قلبي شيخ خالد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد المحسن على هذه المداخلة، وأعود لك شيخ خالد ونلم أوراقنا في هذا اللقاء المبارك معكم، وأتمنى حقيقة أن تعلقوا على كلام الأخ الداعي عبد المحسن الأحمد، وأنه تحدث عن قضية يوصيكم الله في أولادكم، الوصية الحقيقية التي يا شيخ جئنا لأجلها في هذا اللقاء وهذا وتلك الحلقة، وهي الوصية في الدين، وأن يعني يستثمر الوالدان حياة أبناء البنت والولد في طاعة الله عز وجل. تفضل يا شيخ. حتى ينفعوا دينهم، حتى وطنهم وأمتهم لا بد أن نربيهم، لكن أي تربية؟ التربية الإيمانية، نربطهم بالله، انظر إلى أثر التربية الجادة في إخافة الأعداء، حتى ننتصر على أعدائنا لا بد أن نربي أبنائنا، حتى يهابنا الأعداء لا بد أن يروا في أبنائنا جدية. يوم أن دخل المسلمون بلاد الأندلس فر من فر منهم إلى الجبال وأقاموا مالك هناك، من حين إلى حين يرسلون جواسيس تعبر الأنهار تصل إلى بلاد المسلمين، تنظر في أوضاعهم في أوضاع أولادهم في أسواقهم. مرة من المرات عبر جواسيسهم الأنهار، فجاءوا على ضفة النهر من داخل بلاد المسلمة، فإذا بمجموعة من الأطفال يرمون النبال سهم، إلا طفلا منهم تنحى جابيا يبكي، فجاءوه قالوا له ما الذي يبكيك؟ قال أخطأت الهدف. أخطأت الهدف. طيب يعني إيش أخطاء الهدف؟ قال معناتها أني ما أصلح للجهاد في سبيل الله. معناتها أني ما أصلح للجهاد في سبيل الله. فرجعوا يقولون لملوكهم ووزرائهم إن كانت هذه تربية صغارهم فكيف بتربية الكبار؟ يربون على الجدية، على البذل والعطاء والتضحية لدينهم. الأمر الثاني، إذا تعلقوا بالله واستشعروا رقابة الله وأن الله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع منذ الصغر، إن يعلمه كلمات غلام صغير لكن يعلم أساس من أساسيات العقيدة يربطه بالله جل في علاه. دخل رجل إلى المسجد فإذا بغلام صغير يصلي، وإذا قلنا غلام دون 15، فإذا بغلام يصلي صلاة ما رأيت، يقول الرجل ما رأيت أحلى منها. قلت ابن من هذا؟ قالوا يتيم توفي أبواه لكنهم ربوه على مروه لسبع واضربوه لعشر ثم سار على هذا الطريق بعد وفاة أبويه. فجاء يقول للولد يعرض عليه عرض، قال تقبلني أبا لك أكفلك فمثلك مكسب. قال عندي شروط. قال ما هي شروطك؟ قال الشرط الأول تطعمني إذا جعت. قال مقدور عليها. قال تسقيني إذا ضميت. قال مقدور عليها. قال تكسوني إذا عريت. قال مقدور عليها. قال تشفيني إذا مرضت. قال هذه ليست لي، هذه لي لله. فقال الغلام إذا دعني للذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صغير لكن قلبه معلق بمن؟ بالله. معلق بالله. نريد أن نربط صغارنا بالله، أن لهم هدف في هذه الحياة لنا ولهم، ونربي أنفسنا وأمتنا وأوطاننا على هذا الهدف، على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. يعني يا شيخ خالد ترى أن البداية لهذه التربية الجدية تنطلق من محافظة الأبناء والبنات على أساسيات الدين. ودعني أقول يا شيخ، ماذا نقول لأبنائنا وبناتنا الذين لم يحافظوا على الصلوات الخمس في وقتها؟ كيف لهم أن يكونوا جادين في حياتهم؟ أقول لك من النماذج اللي نعرفها اليوم، والله أتمنى ذلك، حتى يعرف الآباء أن المسؤولية كبيرة وأنهم سيفرون يوم القيامة. أذل يا شيخ خالد فقط في أقل من دقيقة، فقط أحب أن أذكر المشاهدين الآن بأنه قد دخل وقت صلاة المغرب الآن في مدينة الرياض، ونستأنف الآن معك يا شيخ خالد محل مدينة الرياض. الشيخ خالد أذل لي معنى اتصال هاتفي من الكاتبة في مجلة الدعوة الأستاذة الأخت شيخ العتيبي في مداخلة معها، نستمع إليها. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. تفضل يا أختي. بصراحة شديدة إن الناظر لحال كثير من الآباء في تربيته لأولاده لا يشبههم بمن قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فتيار القنوات والشهوات والتقليد الأعمى ينجرف بهم إلى الغرق من دون معين سوى أن يتغمدهم الله برحمة منه سبحانه. فكيف نطلب من الأب أن يحسن تربيته لأبنائه وهو ليس بقدوة حسنة فتجده مدخنا أو تاركا لصلاة الفجر مع الجماعة؟ قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان بالتعليم تصف الدواء للاستقام والزنا كما يصح به وأنت سقيم. ثم التربية لا تكون بالقدوة الحسنة فحسب بل على أمر مهم تغافلنا عنه كثيرا. وحول ذلك سأذكر لكم استبانة مخيفة جدا أجرتها إحدى الأخوات حيث ذكرت لأن حال كثير من الأسر مع القرآن هو أن 70% لا يقرؤون القرآن بشكل يومي، و47% لا يقرؤون القرآن، و58% قالوا للقرآن تأثير واضح على تعامل أفراد الأسرة، إذن اعترفوا بالأثر. كما ذكرت 45% بأن الوالدان هم المشجعان على قراءة القرآن. فأين بالله دور الوالدين في تشجيع أولادهم على الإقبال على كتاب الله وغرسه في نفس كل فرد منها؟ ألسنا بعد هذا كله بحاجة ماسة إلى مخاطبة القلوب قبل الأسماء؟ أختم حديثي بخطاب للآباء والأمهات، تريدون صلاح أولادكم وبرهم بكم بإذن الله، اعملوا بقول ابن القيم رحمه الله 3 كلمات كان السلف الصالح يتوصون فيما بينهم بها، لو نقشها العبد في لوح قلبه لكان ذلك بعض ما تستحقه. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شيخ خالد، حقيقة الأخت شيخة يعني ذكرت شيء جيد ربما في غياب القدوة الحسنة، لكن الشيخ وقد تركتك وأنت تتحدث عن بعض النماذج الحية مع أو الموجودة في حياتنا، لكن الشيخ دعني أنقل لك هذا العتاب من أحد الإخوان عبر الفاكس، يقول: ألا ترى الشيخ خالد أن وسائل الإعلام من أعظم أسباب الفجوة بين الأبناء وآبائهم، إذ أنهم قد تلقوا تلك التوجيهات وتلك التصرفات من الإعلام، وغيب أو غيب الوالد والوالدة دورهما في حياة الأبناء والبنات؟ من اللي ترك الإعلام يفعل هذا؟ هذا هو السؤال. أنت يا الأب سلمتهم للإعلام، القنوات تربي، الشارع يربي، الأصحاب في المدارس. شيخ أي تربية تقصد يا شيخ؟ تربية مفهومة عظيم. التربية العكسية أيضا هي تربية سيئة، ليست تربية جيدة. حتى نعلم أن المسؤولية عظيمة لابد أن نعلم أننا سنسأل عنها، وسيسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبني، يسمى يوم الفرار لأن الكل يسر من أداء الحقوق في ذلك اليوم. الأبناء سيطالبون بحقوقهم، الزوجة ستطالب بحقها، الوالدين سيطالبون بحقوقهم، سأعطي كل ذي حق حقه. تصدق أن طلاب الثانوي، طلاب في 18 و19، تأتيني الأسئلة منهم، يقول واحد: يا شيخ ما حكم اللي يصلي من غير وضوء؟ أي يعني يعقل أن واحدة من أبناء المسلمين يسأل مثل هذا السؤال؟ تربى على سبع وعلى مرهم لعشر أو ضربهم لعشر، إيش النية من إخراجهم للتعليم؟ أحدهم يقول: قلت لأبي أريد ألتحق بالكلية الإسلامية الشرعية، قال: لا ما تلتحق فيها. قلت: ليش يبا؟ قال: ما في وظائف مترتبة لها، ما تلقى وظيفة بعدين، ادرس طب، ادرس هندسة. إذن النية في تعليمهم طلب الدنيا وليس طلب الآخرة. اليوم كل هؤلاء الذين خرجوا للمدارس بأي نية خرجوا؟ بنية أن يتعلموا دينهم أم يطلبوا دنياهم؟ الله المستعان. الشيخ خالد، حقيقة ما زلنا في حديث التربية الجادة أو التربية النبوية، دعنا يعني نأخذ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج مضيئة في تعامله عليه الصلاة والسلام لأولاده وبناته، فماذا تقولون يا شيخ؟ سبحان الله، يعلم الصبية الصغار الأداب والأخلاق ويربيهم ليس على الصلاة المكتوبة فقط، حتى على قيام الليل. يقول ابن عباس: بنت عند خالتي ميمونة ليلا، فقلت لها: إذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، مثل صلاة الفجر سيقوم مع الليل وهو غلام صغير. يقول: فلما استيقظ أيقظتني، فتوضأت وجئت عن يساره فأخذني عن يمينه فصليت معه 11 ركعة، وهو غلام صغير. يصحح المعتقد للأطفال أيضا. في الربيع بنت معوذ، أخت معوذ ومعوذ بن عفراء، تقول: في ليلة بنياني كان من حولي جاريات صغيرات يضربن على الدف ويذكرن أيام بدر وأيام القتال، ثم قالت واحدة منهن: ومن بيننا رسول يعلم ما يكون غدا، فقال لها: دعي هذا وانشغلي بما كنت تقولين. يعلمها أن المعتقد الصحيح لابد أن يغرس في نفوس الأطفال، وتربيته للصغار كثيرة، يشهد في باقاتهم ويشهد أماكنهم ويلقي السلام عليهم ويشاركهم في روحتهم في جيهم: يا فلان ماذا فعل النطير؟ وهكذا. الشيخ خالد، لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى قلوب هؤلاء الصغار، لكن الشيخ كيف وصل إليها؟ هذا هو السؤال. يعني كثير من الآباء يا شيخ يتمنى أن يصل إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما زلت أؤكد يا شيخ، أنت قلت يحضر مسابقاتهم. سؤال أطرح عليك يا شيخ خالد: هل كان النبي يضحك الصغار ويلعب معهم؟ نعم، بلغ المشاهدين يا شيخ، وبلغت هؤلاء الآباء الذين حينما يلاعبه طفله والله يا شيخ لا ينقلب عليه عكسا، وبدلا أن يضحكه يبكيه يا شيخ. أما البيوت اليوم إما قسوة وإما ليونة أكثر من حدها. رأيت عند مسجد من المساجد ونحن منطلقون لصلاة العشاء في حفريات قبيل المسجد، فإذا بأب يلحق ابنه وهو على دراجته، الابن عمره 10 سنوات وهو يسب ويلعن في هذا الصبي حتى إذا أدركه والله منظر أبكى عيونا، دفعه بقوة في الحفرة. الأب دفع ابن العاشرة في الحفرة على وجهه، صل وهو يسبه ويلعنه، هل يستجيب للأوامر هكذا؟ لا والله، والله ما يستجيب. إذا لم نحبب لهم الدين والأخلاق وقبل هذا نكون قدوة لهم، إذا قلنا أصدق نصدق نحن، إذا قلنا صلوا نصلي نحن، إذا قلنا افعلوا نفعل نحن قبل، حتى يكون لهذا وقعا كبيرا في حياتهم. فلا ينفع كما قالت الأخت، لا ينفع حتى نغير حياتهم إلا أن نبدأ بأنفسنا. ألا ترى شيخ خالد أن من أسباب فقه محبة الأبناء والبنات لأمهاتهم وأبائهم هو الدعاء لهم بالهداية والصلاح؟ الله أكبر، ادعوا لهم لا تدعوا عليهم، ادعوا لهم ولا تدعوا عليهم. الشيخ وأكون يعني ذا صراحة مع المشاهدين، بما تقيم الآن الآباء والأمهات في الدعاء؟ هل يعني يدعون لهم أو عليهم؟ طلع كثير سمعني يدعون عليهم. طيب الشيخ خالد ماذا نقول لتلك الأم التي دعت على ولدها أو على بنتها فضاعت حياتها؟ أقول اتقوا الله، اتقوا الله، قد تجيب، تكون ذاك الدعاء في ساعة إجابة فيحصل ما لا يحمد عقبه. هل تحفظون من شيء قصص واقعية شيخ وقفتم عليها بحكم كونكم من أحد الدعاة المعروفين؟ شيخ أنا ما كنت أب، الآن أنا أب لخمسة أطفال، ما كنت أب وكنت أمارس الرياضة ولا زلت، اصطدمت مع أحد الأخوان فأصبت بجرح فوق عيني فذهبت إلى المستشفى، في غرفة الإسعاف فرقة الطوارئ كان هناك أب مع ابنه، الابن في العاشرة، كان هو على سرير وأنا على السرير الثاني، أنا أنتظر دوري حتى يغمد جرحي. الابن مصاب بجرح في أصبعه في قدمه من الدراجة، دخلت أصابعه بين أسلاكها فأصيب في أظفره، الآن الممرض يريد يطهر الجرح فكان يضع القطن بالمطهر على ظفره، فيصرخ الغلام فيصرخ الأب، اتق الله ارفق بالولد، وأنا أنظر إلى المنظر. مرة ثانية يكرر الممرض المحاولة، يضع القطن بالمطهر على ظفر فيصرخ الغلام ويصرخ الأب، الأب معه. قلت يا الوالد تكفى، يعني لابد الممرض يشوف شغله وبعدين أنا أنزل دم، يعني أنتظر بعد دوري. اسمع ماذا قال الأب بالرحمة اللي تخرج من القلب، قال والله ما قال آه إلا هي في قلبي. الله أكبر. الصغير هذا ما قال آه إلا هي في قلبي. أقول اللي فرط في تربية أبنائه، أي سرك أن تراهم يقلبون على وجوههم وظهورهم في النار؟ لا والله، والله ما يرضيك. لذلك الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ادعوا لهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ولن يكونوا قرة عين لنا إلا إذا صلحوا. فضيلة الشيخ ذلي معنا اتصال هاتفي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله صاحب السمو. أقول الله حي الشيخ. الله يحييك. وقفنا. الله يحييك. الشيخ خالد والإخوان والله ودي أعمل مداخلة لكن اللهم استقامة لا كرامة قبول لا استدراج، لكن أعاتبكم وأعاتب أهل البرنامج لأن كيف واحد يعمل مداخلة والآن ما بقي له إقامة دقيقة؟ يعني أنتم الآن أهل الشرقية أذن عندكم 45 وبعدين معناها راحت البرنامج أهل الشرقية، والآن الإقامة عندنا في أهل الرياض الساعة 6 وباقي يمكن دقيقة ودي، فمعناها لا مجال للمداخلة. وبعد على فكرة يا الشيخ خالد والشيخ عبد الجبار، تفضل يا شيخ. صحيح أن أنتم الآن في وضع جزاكم الله خير في خدمة الأمة وكلنا بنعمل مداخلات، لكن في عتاب عليكم كذلك، فطافت عليك الشيخ خالد وطافت بيطوف عليك الشيخ عبد الجبار صلاة الفرض اللي هي صلاة المغرب. لحظة شوي، كيف ندعو أطفالنا وأمهاتنا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات إلى القيام بدورهم بأطفالهم إذا أنتم الآن يا المشايخ ويا علماءنا في وضع صلاة في الشرقية وفي الوسطى لم نقم بالفرض. على العموم الله يسلمكم، انا ودي اكون معكم لكن أروح على الصلاة. جزاكم الله خير. شكرا لك بارك الله فيك. الحقيقة عرفنا عن صاحب السمو الملك الامير خالد بن طلال يعني انه ينصح ويجب الشيخ ان نكون معه، ونحن سنصلي بعد قليل في الاستوديو مع الجماعة جماعة. وحقيقة هي يبقى المنطقة الغربية حتى لم يصلي الشيخ، وذلك المنطقة الشمالية، والمسؤولون في هذه يعني الدائرة الحكومية التلفزيون السعودي هم حريصون على يعني دعم هذه البرامج. وكنا الشيخ الواجب نتوقف مع الأذان، لكن لما شاهدوا كثافة الاتصال على الاستوديو مددوا لنا في الشيء هذا. أحب فقط أن أذكر المشاهدين بأن يعني كثافة الاتصالات هي التي دعتنا حقيقة ودعت المسؤولين لتنديد الحلقة إلى ما بعد الأذان. شكرا جزيلا لصاحب السمو الملك الأمير خالد بن طلال على نصيحته وتذكيره. وذكر فإن الذكرى شيخ خالد تنفع المؤمنين. دعنا شيخ خالد نعود إلى الدعاء، وأن هناك دعوة ربما توافق بابا مفتوحا كما قلتم، فنقول يوصيكم الله في أولادكم بأن لا تدعوا عليهم وبأن تدعوا لهم، ليس كذلك يا شيخ؟ إيه نعم. ضبط الدعوة يا شيخ التي تكون على الأبناء وعلى البنات. يا شيخ نجد السب والشتم يعلو ألسنة كثير من الآباء والأمهات أمام يعني أولادهم وأمام بناتهم، وكأنه لا يعني هناك محاسبة من أنفسهم، بل ربما الشيخ دعا ثم ندم لما دعا وحطت المصيبة. ألقت عليك يا شيخ. لكن هو الآن لماذا دعا عليه؟ لخطأ أخطأ أو لعقوق فعله؟ ربما يا شيخ من يعني تحت تأثير ضغط معين أو ربما إساءة معينة. لا نحملهم الخطأ، إذا لا نحمل أبناء الخطأ، نحمل أنفسنا. أحسنت. إيه بروا آباءكم تبركم أبناءكم، ربهم التربية الصحيحة وابذل الأسباب وتابعهم، ثم الأمر كله لله من قبل ومن بعد. أحسنت. ننقصنا المتابعة يا شيخ في تربية الأبناء. بعضهم يقول لي كيف أتابعهم؟ أنا أروح العمل وأروح وظيفتي وأروح متجري، كيف أتابعهم؟ أقول لابد أن المساجد والبيوت تقوم بدورها، البيت والمسجد. أنا كمصلي في المسجد لابد أن تكون لي علاقة مع إمام المسجد، أعرفه، يعرفني، يعرف أبنائي. أقول له في غيابي قد أضطر لصلاة الظهر هناك وأصلي العشاء هناك، لكن راقب أحمد وفلان ويوسف وعبد الله وخليفة، راقب هؤلاء. ثم إذا أتيت البيت أتابعهم، أتابع أخبارهم، ها يا فلان وين صليت اليوم، وأتتبع مع الإمام صلى فلان ما صلى فلان، حتى يعلم الإبن عليه رقابة. لابد أن يكون هناك متابعة بين البيت والمدرسة. مجالس الآباء إذا دعينا فلنجب. الشيخ خالد حقيقة الوقت يعني قد انتهى، فباسمكم جميعا أحباب المشاهدين أشكر الداعية الإسلامية ضيفنا لهذا اللقاء فضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد على استضافته. شكرا لك شيخ خالد على المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.